السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بحث: كيف ينادى ثلاثا على راعي الإبل بهيمة الأنعام؟ في سنن أبي داود، وأشار الألباني رحمه الله بقوله صحيح: حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال ابن قيم الجوزية: وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على راع فلينادي يا راعي الإبل ثلاثة، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثة يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن. وهذا الإسناد على شرط مسلم، وإنما أعله البيهقي بأن سعيدا الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد ابن هارون منه في حال اختلاطه، وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه. وهاتان العلتان بعد صحتهما لا يخرجان الحديثين عن درج أحسن الله عليك لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة. وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وفي جامع الترمذي، وقال الألباني صحيح: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثة، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقال الكاندهلوي في أوجز المسالك إلى موطأ مالك على قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحتلبن أحد إلا بإذنه. قال الحافظ: قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، ولكن سواء كان بإذن خاص أو عام. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن عام أو خاص. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي صححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعة: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثة، فإن أجاب فليستأذن، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. إسناده صحيح إلى الحسن. فمن صحح يا شيخ؟ يعني فمن صحح رواية الحسن عن سامرة صح. هنا قال: فمن صح سماعه صحح سماعه. صلى الله عليه. فمن صحح سماعه من سامرة صححه، وهو ومن أعل ومن لا أعله بالانقطاع. ومن لا يعني من لا يصحح. نعم. أعله بالانقطاع. ومن لا أعله بالانقطاع لكن له شواهد، من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط فذكر مثله، أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي صح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار، قالوا فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجا، وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيا. ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مسرورة، والنهي على ما إذا كانت مسرورة. واختار ابن العربي الحمل على العادة، وأشار أبو داود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة، والنهي على ما كان للمسلمين، واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين. وفي المرقاة عن شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن، ومثل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا. نعم انتهى. مرنا بنا في درس الأمس، درس الماضي، مر بنا أنه لا يجوز أن يحلب من الماشية إلا بإذن صاحبها، وجاء في الزروع والثمار أنه يأكل غير متخذ الخبنة، وأن القياس متجه بالنسبة للبن في ضروع الإبل على الزرع والتمر في رؤوس النخل، اللي الباب واحد، لكن جاء النهي عن حلب الإبل إلا بإذن صاحبها، وأنه لا يجوز ذلك بحال. وجاء في حديث جابر وأبي سعيد، حديث سمرة وأبي سعيد كما سمعتم، وإن كان كل واحد منهما له علة، علة ظاهرة قادحة، إلا أن من أهل العلم من يرى أن بعضهما، أن أحدهما يجبر الآخر، لأن السماع من المختلط حاضر حال الاختلاط قادح مضعف للحديث. والخلاف في سماع الحسن من سامرة أيضا عند أهل العلم أكثرهم أو الكثير منهم يرون أنه لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من يقول أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا مصرح به في الصحيح في البخاري عن حبيب بن الشهيد، قال لي ابن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، قال من سمرة، فدل على أنه سمع من حديث العقيقة، ويبقى ما عداه على الانقطاع من حديث الباب، لكنه ينجبر بالحديث الثاني عند جمع من أهل العلم، ويصل إلى درجة الحسن لغيره، أما وصوله إلى درجة الصحيح فدونه خرط القتاد، يعني النزاع في كونه حسن لغيره، النزاع في كونه حسنا لغيره، أما التصحيح فلا. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، وسمعتم أقوال العلماء فيها. أما المحتاج فالحاجة تبيح له مثل هذا المختلف فيه، الحاجة ولم يصل لحد الضرورة، أما حد الضرورة يبيح له المجمع على تحريمه، أما الحاجة فتبيح له مثل هذا المختلف فيه الذي فيه له نوع شبهة من ورود الحديثين. وما عدا ذلك يبقى الورع أن لا يستعمل ما لامرئ إلا بطيبة نفس منه. سم سن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،